الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس متواصلا في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اليوم نستمع من شيخنا حفظه الله إلى فقه وبيان لحديث جبريل عليه السلام، وفيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في بيان جمل هذا الحديث العظيم الذي قال عنه العلماء إنه يشمل الدين كله: الإسلام والإيمان والإحسان. فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام ومن أصول الأحاديث الجامعة لأحكام الإسلام والإيمان والإحسان، فهو عقيدة وفقه وسلوك. وهذا السؤال الثالث عن المرتبة الثالثة وهي الإحسان، فسأله عن الإحسان، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان جاء ذكره مع الإيمان، وجاء ذكره مع الإسلام، وجاء ذكره مع التقوى. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. اتقوا وأحسنوا، آمنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وكذلك جاء مع الإسلام: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن. وجاء مع التقوى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان هو مرتبة عالية، إذا اجتمعت مع الإيمان أو مع الإحسان كان في أعلى الدرجات. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أجاب بجواب مختصر، بل بجواب جامع مانع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فهو يعبر عن الألفاظ الكثيرة وعن المعاني الكثيرة بألفاظ وجيزة. فهنا قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وكأنك تشاهده، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المرتبة الأولى أن تستشعر وأنت تقوم بالعبادة أنك بين يدي الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فالله مطلع عليك، يعلم سرك وعلانيتك، فأنت حين تقوم للعبادة تقوم بين يدي الله، ومن قام بين يدي الله لا شك أنه يحسن عبادته، لأنه يراقب الله، أن تعبد الله كأنك تراه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء، قال: أن تستحيي من الله كما تستحيي من رجل ذي هيبة من قومك. إذا كنت بين يدي رجل له مكانته ماذا ستفعل؟ لا شك أنك تتصرف بأحسن التصرف. فكذلك إذا كنت بين يدي الله عز وجل، وكل هذا معناه استشعار القرب من الله عز وجل. وكما جاء في نصوص كثيرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تستشعر قرب الله عز وجل منك، بل كأنك تشاهده وكأنك تراه. هذه مرتبة عالية، لكن من استشعر هذه المرتبة لا شك أنه سيحسن في عبادته. إذا وقفت في الصلاة وشعرت أنك تقف بين يدي الله عز وجل، هل تلتفت يمنة ويسرى؟ هل يلتفت قلبك إلى غير من تعتقد أنك تقف بين يديه؟ هب أن شخصا ذهب إلى مسؤول كبير، هل ترى أنه إذا وقف بين يديه يلتفت يمنة ويسرى؟ هذا لا يليق، لا يليق بالخلق فكيف بالخالق؟ لا يليق أن تفعل هذا مع المخلوق فكيف تفعله مع الخالق؟ فأنت في صلاتك تقف بين يدي رب العالمين، فلا تلتفت يمنة ولا يسرى، وتستشعر القرب منه، فإنه قريب، سميع قريب، يسمعك وأنت تناجيه، يسمعك وأنت تسأله، يسمعك وأنت تخشع له وتخبت إليه. إذن أن تعبد الله كأنك تراه، ولا شك أن هذا في غاية الإحسان. إذا استشعر الإنسان ذلك أحسن العبادة غاية الإحسان. فإن لم تكن ترى، إن لم تستشعر هذا، فاعلم أنه يراك، لا تخفى عليه خافية، الله عز وجل يراك، مطلع على سرك وعلانيتك، على غيبك وشهادتك، على جميع أحوالك. هل أنت صليت لله عز وجل؟ هل قمت بالعبادة من أجل الله أو من أجل البشر؟ الله لا يخفى عليه خافية. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراك مطلع على سرك وعلانيتك. هذا هو الإحسان، وهو درجة عالية. هناك يؤدي الإنسان العبادة، يؤدي الإنسان بإخلاص، لكن هذا استشعار أعظم، يؤدي العبادة كما أمره الله عز وجل. إذا علم أن الله مطلع عليه، كيف تلهو في صلاتك؟ كيف تغفل في صلاتك؟ كيف تغفل عن عبادتك وأنت تعلم أن الله يراك، وأنت تقف بين يدي الله عز وجل؟ هذا لا يليق بالمخلوق مع المخلوق، فكيف بالمخلوق مع الخالق؟ إذن هذه درجة عالية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم. قال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم، هذا سؤال آخر من نوع آخر. الأسئلة الماضية عن مراتب الدين، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات جامعة، وهذا السؤال من نوع آخر عن الساعة. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهذه من الخمس التي هي مفاتيح الغيب، لا يعلمها إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذه من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. لا يعلم الإنسان متى الساعة، متى الساعة؟ كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالساعة لا يعلم وقتها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولهذا لا مطمع في العلم بها. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: متى الساعة؟ قال له: ما أعددت لها، ليس المهم متى تقوم الساعة، المهم ماذا أعددت لها، ومن مات فقد قامت قيامته. الإنسان إذا مات انقطع عمله من الدنيا، وهو صائر إلى يوم القيامة بلا شك. أما تأتي الساعة الآن أو تأتي بعد 100 عام أو بعد سنة، هذا علمها عند الله عز وجل، لا يعلمها الإنسان. وليس المهم أن نعلم متى الساعة، المهم ماذا أعددنا لذلك اليوم العظيم. هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولذا تعلم كذب أولئك الذين يخمنون الساعة ستقوم بعد 1000، بعد كذا، بعد كل ما قالوا شيء ظهر كذبه، لأنهم لا يعلمون ذلك. هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذا لا نعلمه، لا أعلمه أنا ولا تعلمه أنت، لا أعلمه أنا ولا تعلمه أنت. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ألست أعلم منك بالساعة وأنت لا تعلمها يعني؟ نعم. قال: فأخبرني. سأله عن أماراتها، علامات الساعة، لا شك أن لها علامات، وهذا ليستعد الإنسان. في علامات صغرى كثيرة، وفي علامات كبرى، هذه إذا بدأت وتتالت وتتابعت حتى تقوم الساعة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بعض علامات الساعة، ذكر علامتين: أن تلد الأمة ربتها، هذه علامة، وهذا قال فيه العلماء هذا دليل على اتساع الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام في آخر الزمان، حتى تلد الأمة، حتى تلد الأمة ربتها يعني سيدتها. وهذا إما محمول على أن الإنسان يشتري أمة ثم يعتقها، ثم بعد ذلك يشتري أمها، ها، من اتساع الفتوح لا يعرفون بعض، فتلد الأمة ربتها، أو أنها تلد الأمة من تكون سيدة في المعنى العام، يعني سيدة على مثلها. وهذا بعض المعاني لهذا الحديث. وأن ترى الحفاة العراة العالة الفقراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، تجد الإنسان في البادية ليس عنده إلا غنم، وإذا به يشيد عمارة من 30 دور 40 دور، هذا وهو دليل كما قال العلماء، ليس هذا في حد ذاته الوصف، لكنه دليل على انقلاب الأمور في آخر الزمان. ترى هؤلاء العالة الفقراء الحفاة تراهم من أغنياء الناس ومن وجهاء الناس ومن كبراء الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة أنه يخون الأمين ويؤمن الخائن وغير ذلك من انقلاب، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا كله من علامات الساعة، هو انقلاب الأمور وتحول الأمور. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين، آمين. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. أيوه، يعني هذا الذي جاء السائل ما عرفه الصحابة، رأوا أنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا غريب عن المدينة، ليس من أهل المدينة، لأن أهل المدينة في الغالب يعرفون، يعرفونهم، لكن هذا الرجل لا يعرفه أحد. وفي الغالب أن الذي يأتي من خارج المدينة يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا غريب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. من هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه الصحابة؟ وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنه لما جاء بهذه الصورة حتى يستأنس الناس به ويستمعون إلى سؤاله وإلى جوابه إلى النبي وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي بعضها أمر دينكم، وفهمنا أن الدين هو هذه الأمور الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، وهي مراتب الدين كما تقدم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها. نعم. وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمانا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. ثلاثة أيام. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، هذا الأمر بتقوى الله عز وجل، اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، والأمر بالتقوى هو وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالجميع أمرهم الله عز وجل بتقواه، وتقوى الله هو أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية، أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية، وذلك إنما يكون بفعل المأمور واجتناب المحظور، وهذا هو معنى التقوى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، فإن الله عز وجل مطلع على سريرتك، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان منك وما سيكون. اتق الله حيثما كنت، وهذه الكلمة التي ترددت في القرآن كثيرة، التقوى، ويصف الله عز وجل المؤمنين بالتقوى، يصف الذين قاموا بشرائع الإسلام بالتقوى، يصف الخائفين منه بالتقوى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. وذكرنا لكم لو أن الإنسان أراد أن يحصي الأمر بالتقوى والإشارة إليها في سورة واحدة، في سورة البقرة فقط، لوجد الكثير من ذلك. بعد كل أمر تجد التقوى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك في الحج ذكرنا هذا لما شرحنا قوله وتحج البيت، ذكرنا أن الحج شرع من أجل تقوى الله عز وجل. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تجد الأمر بالتقوى بعد الفرائض، بعد الأمر بالصلاة، بعد الأمر بالزكاة، بعد الأمر بالحج، لأن هو المقصود الأعظم أن تتقي الله عز وجل وأن تخافه وأن تخشاه. فهنا يقول اتق الله حيثما كنت، احذر عذاب الله عز وجل، احذر أن يراك الله عز وجل حيث نهاك، أو أن يفقدك حيث أمرك. هذا هو التقوى، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا عملت سيئة ثم عملت حسنة فإن هذه الحسنة تمحو تلك السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن الحسنة تمحو السيئة، والمراد بالحسنة هو العمل الصالح الذي يقرب العبد إلى الله، لأن يوم القيامة ينصب للإنسان الميزان، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن غلبت حسناته سيئاته كان من الفائزين، ومن غلبت سيئاته حسناته كان من الخاسرين عياذا بالله. فهذا الميزان للحسنات والسيئات، ولا شك أن الحسنات تمحها في بالميزان، يعني إذا غلبت الحسنات محت السيئات، أو يفهم منه أن الإنسان إذا عمل سيئة ثم عمل حسنة أن هذه الحسنة تغلب هذه السيئة، لأن الحسنة من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، إذا تركها من أجل الله يعني، وإذا هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين يرشد بكلمات موجزة، أولا اتق الله حيثما ما كنت، اعلم أن الله يراك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني، لا تظن أنك خلوت وأنه لا يراك أحد، فالله مطلع عليك، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، ولهذا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ثم يقول وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن، والخلق الحسن قال العلماء في اختصاره قالوا هو بذل الندى وكف الأذى، إذا بذلت للناس ما عندك من خير وكففت ما عندك من شر فهذا من حسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، والله وصفه قال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، ولما سئلت عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني ينظر ما أمره القرآن به فيعمله وينظر ما نهاه القرآن عنه فيجتنبه، كان خلقه القرآن يتخلق بما ورد في كتاب الله عز وجل، وأشرنا سابقا إلى سعة خلقه صلى الله عليه وسلم، إلى سعة حلمه، إلى سعة صبره، إلى سعة كرمه وجوده، إلى تبسمه صلى الله عليه وسلم في تواضعه، حتى إن الإنسان ليأتي من خارج المدينة ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيكم محمد، فيقولون هذا الجالس، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وكانت الجارية من جواري المدينة تأخذ بيده تذهب به إلى حيث شاءت في حاجتها في قضاء حاجتها، وذكرنا لكم صبره وحلمه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس وهو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وذكر أنه ما رأى أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم خلقا، قال ما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، صبر على أعدائه، رموه بالحجارة وأدموا قدميه صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه جبريل وسلم عليه وقال: هذا ملك الجبال فمره بما شئت. فجاءه ملك الجبال وسلم عليه وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ألقوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد فصبر. أوذي صلى الله عليه وسلم، أخرج من بلده الذي ولد فيه وتربى فيه ومن أهله وعشيرته فصبر. أوذي من السفهاء من المنافقين فصبر. أوذي من الكفر والفجر فصبر. أوذي من الجاهلين فصبر صلى الله عليه وسلم. وسيرته مليئة بالأخلاق الفاضلة العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخالق الناس بخلق حسن، بكلمة طيبة. والناس كما يقال ما تكلموا بكلمة قاسية أو فيها شيء إلا وبجنبها كلمة لينة تركوها. هذا الذي يلعن لو قال يهديك الله، هذه الكلمة في حروفها قريبة من هذه من كلمة اللعن، لكن بينهما كما بين السماء والأرض. ويجب على الإنسان أن يعود نفسه اللفظ الحسن، فإن الله عز وجل يكره الفاحش. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، عليه أن يأتي باللفظ المناسب، هذا من الأخلاق الحسنة. فإذا حسن الأخلاق أمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالحسن الخلق هو الذي أمر به هنا: وخالق الناس بخلق حسن. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه قال. أكمل هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث عظيم، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وهو غلام، لكن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الجامعة التي ألف فيها العلماء كتبا في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فقال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه يحتاجها كل الناس. احفظ الله، وكيف نحفظ الله؟ نحفظ الله عز وجل بحفظ أوامره، بالامتثال، وبحفظ نواهيه بالاجتناب وبحفظ حدوده بالوقوف عندها. فإذا فعلنا ذلك فقد حفظنا الله. احفظ الله، الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله، هذا العمل منك، والنتيجة احفظ الله يحفظك الله. النتيجة أن الله عز وجل يحفظك. عليك أن تحافظ على أوامر الله كالصلاة والصيام والحج والزكاة وكل ما أمرك الله عز وجل به، وأن تحافظ على نواهيه باجتنابها وتركها، وأن تحافظ على حدوده بالوقوف عندها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وكيف يحفظك؟ يحفظك الله عز وجل في الدنيا والآخرة، يحفظك الله في نفسك، يحفظك الله في مالك، يحفظك الله في أولادك، يحفظك الله عز وجل في كل ما تحب أن تحفظ فيه. احفظ الله يحفظك. ولذا يعني ورد أن بعضهم من حفظه الله عز وجل من بعض الهوام المؤذية كالحيات وغيرها، ومنهم من حفظه الله عز وجل من الأسد وهو حيوان مفترس، حتى قال لما رآه أنه جاء يهمهم ثم مشى أمامه وجلس حارسا له يحفظه. احفظ الله يحفظك، ييسر الله عز وجل من يحفظك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يحفظك الله عز وجل في هذه الجوارح، سلامة هذه الجوارح كما قال بعضهم، قال قد بلغ 120 ووثب وثبة. فقيل له في ذلك عوتب، كيف أنت في هذا السن وتثب؟ قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. احفظ الله، وهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنك إذا حفظت الله فسيحفظك الله تبارك وتعالى، وهذا أمر لا شك فيه، أمر لا شك فيه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، لا تطرق بابا إلا يسره لك. وهذا من حفظ الله للعبد ومن حفظ العبد لله عز وجل. ثم وهذه الوصية كما قلنا يحتاجها كل إنسان، بل يحتاج أن يجعلها شعارا أمامه. احفظ الله يحفظك. فإذا أخللت بحفظ أوامر الله أو بنواهيه أو بحدوده فلا تلومن إلا نفسك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحدا غير الله عز وجل، لأن المخلوق عاجز لا يستطيع أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، والله على كل شيء قدير. إذا سألت المخلوق قد يعطيك في المرة الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة ثم في الرابعة يضيق صدره بك ويقول هذا ما وجد أحدا يسأله إلا أنا. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. لو سألت الناس التراب، جيت قلت أريد من هذه الأرض، ربما أعطاك اليوم الأول والثاني ثم منعك بعد ذلك، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. وإذا سألت فاسأل الله، والله من فضله ومنه وكرمه دعانا إلى سؤاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال وإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحدا غير الله. ومن هذا تعلم نقص عقول أولئك الذين يتركون سؤال الله ويسألون المخلوق، بل يسألون مخلوقا عاجزا في قبره لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فيسألونه ويذبحون عنده ويقدمون القرابين له لعله أن يمنحهم ولدا أو مددا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما هي الحسنة الأفضل لمحو السيئة، هل بالصلاة أو بالصدقة أم ماذا؟ أقول أولا السيئات مما يجب على الإنسان ليمحوها أن يتوب منها، هذا ابتداء. لكن كما قيل إن هذه الحسنات تمحى بأمور كثيرة، منها التوبة أعظمها، أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها تمحوه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة الذنوب، وأخبر الله عز وجل أنه يغفر ذنوبهم مهما عظمت، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله، هذا ابتداء، حتى يمحو الله ما كان منه. ثم الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمحو ما بينهما، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والذي ورد في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أخبر أن هذه الصلاة في الصلاة، أنه صلى الصلاة ثم وردت هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلا شك أن الصلاة ورد فيها نصوص، لكن حتى الزكاة أيضا ورد فيها صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهي أيضا تطهر الذنوب وتمحو الخطايا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل هذا أو هذا، وعليه أن يجتهد في طاعة الله عز وجل. وهذا هو من باب تبديل السيئات حسنات، لأن الإنسان إذا تاب إلى الله واستقام على أمر الله واجتهد في طاعته فصلى وصام وحج وزكى، هذا الذي يبدل الله سيئاته حسنات، بدل أن كان يعمل السيئات أصبح يعمل الحسنات، بدله الله بتلك السيئات حسنات يعملها، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم. البصق يقول باتجاه القبلة أو مد الرجل لكبار السن هل يجوز؟ البصق باتجاه القبلة ورد فيه نهي، أن الإنسان، لأن الله تلقاء وجهه، فلا يبصق الإنسان تلقاء وجهه في وهو يصلي، لكن إذا بصق يبصق إما مناديل معه أو في يعني ما ثوب أو في شيء من هذا القبيل، لكن لا يبصق أمامه. ثم يعني في القبلة أيضا لا تكون كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم رأى مثل ذلك في القبلة فغضب صلى الله عليه وسلم. ومد الأرجل لكبار السن هل يجوز؟ أقول هذا أمور ترجع إلى عادات الناس، فإن كان هذا يعني مما يعده الناس مخالفا للآداب فلا ينبغي للإنسان أن يفعله، وهذا يعني يدل على عدم الاحترام، والكبار هؤلاء يحتاجون إلى توقير وإلى مزيد من الاحترام، والله أعلم. يقول: كم عدد صلاة التراويح؟ عدد صلاة التراويح من المسائل التي كثر فيها الكلام في هذا العصر، مع أنه لا كلام فيها كثير في كتب الفقهاء. إذا رأينا كتب الفقهاء وجدنا أنهم يقولون عدد التراويح قد يكون 20 ركعة، وهذا تجد عند الحنابلة وعند الشافعية وعند الحنفية، وتجد من يقول 30 كما هو الحال عند المالكية، ولا تجد للعشر هذه ربما لا تجد لها ذكرا. وهذا يدل على أن العلماء فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى أنه لا تحديد للعدد في صلاة الليل، وبعضهم رأى أنها لا تزيد على 10، ولقول عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 10 ركعات. لكن هذا الذي نقلته عائشة رضي الله تعالى عنها ورد عن ابن عباس في ليلة مبيته عند خالته ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فأصبح هذا الحصر الذي ذكرته عائشة إنما هو بحسب ما علمت من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون غيرها علم غير ذلك، فكل حدث بما علم. والصحيح في هذا أن الإنسان يصلي ما هو أيسر له وبحسب قراءته، إن كان يطيل في القراءة ونحو ذلك خفف في الركعات أو عكس الأمر، فهذا بحسب حال الشخص، لكن لا ينبغي التشديد في مثل هذا الموضوع حتى يوصم الذي يصلي 20 بأنه مبتدع. وبعض الناس يحرم نفسه هذه الفضيلة إذا جاء يصلي مع الإمام وهو يصلي 20 ركعة، قال ما أصلي ولا أصلي 10 وأخرج. طيب صل مع الإمام حتى ينتهي الإمام، ثم حتى تنال قيام الليل كاملا، وهذا الذي ينبغي. وقد رأينا علماءنا يصلون مع الإمام، صلى 20 يصلون 20 ثم ينصرفون بعد ذلك. فالمسألة لا ينبغي التشديد فيها، ولا ينبغي إثارة الخلاف في مثل هذه المسائل. وبعض العلماء عنده قاعدة يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، أو لا إنكار في مسائل الاجتهاد، المسائل التي هي محل اجتهاد ليس فيها إنكار على أحد، ولا نشنع على الناس في مسائل قد يختلف فيها الناس والخلاف فيها واسع، ويسعهم كلام الفقهاء ليسهم أفقه من أحمد ولا من الشافعي ولا من أبي حنيفة ولا من مالك، مهما بلغ الإنسان من العلم وليس أفقه من هؤلاء العلماء الذين لهم قدم صدق في هذا الدين، والله أعلم. نعم. وأيضا قيام الليل، التهجد أيضا نفس القضية، لكنه يصلي لو صلى 10 هذا حسن وأطال في القراءة. نعم. يقول إذا ذهبت إلى المسجد قبل الإقامة بوقت قبل الإقامة بوقت قليل هل أصلي ركعتين تحية المسجد أم الصلاة أم السنة؟ أقول إذا كانت هذه الصلاة مما لها سنة قبلية راتبة يعني يصليها، وكذلك كل بين أذان بين أذانين صلاة، كل بين الأذان وإقامة الصلاة لا مانع أن يصلي، حتى في صلاة المغرب كانوا يبتدرون السواري يصلون، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. فإذا جئت صلي الراتبة إذا كانت راتبة وتدخل فيها تحية المسجد، لكن لو جئت مثلا في غير وقت صلاة وصليت تصلي وتنوي تحية المسجد، أما هذا يدخل فيها تحية المسجد والله أعلم. طيب يقول في هذا السؤال هل من يحلق اللحية يأثم؟ نعم، النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وبإرخائها وبتركها تدل على الوجوب، هذا الظاهر منها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بفعله، فكانت لحيته كثة صلى الله عليه وسلم، وباتفاق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمرا ثم فعل فعلا يبين ذلك الأمر أن حكم هذا الفعل هو حكم الأمر، حكم الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا بفعله صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ منها شيئا، هذا هو الواجب، ومن ترك واجبا لا شك أنه يأثم إلا أن يشاء الله. ما حكم يقول من متزوج من امرأتين ولا يعدل بينهما أو يحب امرأة عن الأخرى؟ العدل واجب، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان له امرأتان لم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل، والعدل يكون في النفقة وفي المبيت، يعني في ليالي المبيت، وأن لا يفضل واحدة على الأخرى، فيجب أن تكون نسبة هذه النساء إليه واحدة، هذه زوجته وهذه زوجته. يقول إذا كان يحب امرأة أكثر من الأخرى، هذا إذا كان لا يظهر أثره فلا شيء عليه، هذا في قلبه، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، إذا كان مسألة الحب التي لا يظهرها، لكن إذا كان يحب واحدة أكثر ثم يظهر ذلك للثانية وأنه يحب فلان أكثر من فلان، هذا جور ولا يجوز، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول هل الحصول على القروض البنكية حرام؟ أقول هذه القروض البنكية التي تقرض مالا بفائدة هذا ربا بلا شك، وهذا أمر واضح، لو حتى كانت الفائدة ريال هذه فائدة، وأمر لا ريب فيه، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، والله عز وجل أخبر قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يقول مثل قرض الإسكان، الإسكان يعني أنا سألني كثير من الإخوة يقول اقترض من البنك حتى أسكن، وإلا أظل حياتي كلها بإيجار. طيب كم تشتري هذا؟ قال مثلا بمليون. المليون بمليون ومئتي ألف، والمئتي ألف هذه ممكن تسكن 10 سنوات، فهو وقع في الربا ولم يتخلص من قضية الدين ومن قضية الزيادة، فهو ربا مهما كان للإسكان أو لغيره، لا ننظر إلى الغرض الذي من أجله كان هذا الربا. يقول أيهما أفضل، الإمامة أو الأذان؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، أيهما أفضل، الإمامة؟ الأذان ورد فيه نصوص عظيمة تدل على فضيلته، وأن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، لأنهم يدعون إلى الله ويدعون إلى عبادته وإلى طاعته. والإمامة لا شك أن المؤذن مؤتمن، والإمام ضامن، الإمام ضامن لصلاة غيره وهو مسؤولية. ولكن ولذا الذين قالوا إن الإمام الأذان أفضل استشكلوا كيف لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أم، فقال الذين قالوا إن الإمام أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ولم يكن مؤذنا، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الناس صلى الله وقدوتهم، فكانت الإمامة أولى به صلى الله عليه وسلم من الأذان، ولذا كل يعني بحسب حاله والله أعلم. هذا السائل يقول كان لدي أمر تحقق بحمد الله فصليت صلاة شكر، وكان ذلك بعد العصر، فهل أنا آثم لأني صليت في وقت النهي؟ أوضحوا لنا جزاكم الله خيرا. أقول يعني هو سماها صلاة وسجود، حقيقة سجود الشكر، الإنسان إذا حدثت له نعمة فإنه يسن له أن يسجد شكرا لله عز وجل، وهذا السجود ومثل السجود التلاوة ليس صلاة في الحقيقة، ولذا لا يشترط له حتى الطهارة لو إنسان سجد، لأن هذه النعمة قد تحدث للإنسان وقد يبشر بها فجأة وهو على غير طهارة، فيسن أن يسجد خر ساجدا لله عز وجل، فهي ليست صلاة أولا، وإذا كانت ليست صلاة فالأصل لا تأخذ أحكام الصلاة، غير أن هنا في ملحظ ربما يعني يقول الإنسان أن الصلاة إنما نهي عنها من أجل السجود عند بعد العصر ونحو ذلك، لكن حتى على القول هذا أنها صلاة فالصلاة إذا كان لها سبب فإنها جائزة، الإنسان إذا دخل يصلي تحية إلى المسجد يشرع له أن يصلي تحية المسجد في وقت النهي، لأن هذه الصلاة لها سبب، فهو لم يتنفل، فالنهي هو عن النفل المطلق والله أعلم. يقول سوف نتوجه إلى مكة عقب صلاة ظهر الغد إن شاء الله لأداء العمرة، فهل يستحسن صلاة العصر قصرا مثل السفر أم خلال الطريق؟ ويقول نتوجه بعد عقب صلاة الظهر، فهل يعني أنه يجمع صلاة العصر إلى الظهر؟ هذا إذا كان الإنسان في المدينة وكان يعني سفره قصير أصلا جاء من هناك ولم يبقى في المدينة إلا يوم أو يومين فهو مسافر، ما زال مسافر، يجوز له أن يجمع ويسافر. لكن لو كان هذا الإنسان مقيم في المدينة أو جاء مثلا وجلس أكثر من 4 أيام وهو يعلم أنه سيسافر بعده، فهذا الذي يظهر أنه لا يقصر، لا يجمعها مع الظهر ولا يقصر. أما لو جاء وجلس في المدينة شهر لكنه ما عرف متى يخرج، فهذا في حكم المسافر، يجوز له أن يصلي الظهر ثم يصلي بعدها العصر قصرا ويخرج، والله أعلم. فالمسألة مبنية على أن هذا الشخص إذا كان في حالة سفر، يعني لم يقم في المدينة مثلا أكثر من 4 أيام، وإنما هو في سفر جاء 2 أو 3 ثم أراد أن يخرج، فهو مسافر يجوز له أن يجمع، والله أعلم. يقول هل نقرأ فاتحة وسورة وراء الإمام في الصلاة السرية؟ الصلاة السرية لا إشكال في القراءة وراء الإمام، لأنك لا تستمع إلى قراءة الإمام، فإذا انتهيت من الفاتحة وأردت أن تقرأ لا مانع أن تقرأ، لأن حتى لا تجلس في الصلاة بدون قراءة، والله أعلم. أي ركعة الطواف لا يشترط أن تصلى خلف المقام، لكن هذا هو السنة، يصليها الإنسان خلف المقام، فإن لم يتمكن لشدة الزحام صلى خلف المقام لكن بعيدا عنه، فإن لم يستطع صلاها بأي مكان ولا شيء عليه، والله أعلم. شيخنا، المرأة الحامل هل أرفق لها أن تصوم أو أن تفطر ثم تقضي؟ المرأة الحامل إذا كانت يؤثر عليها الصيام، تتعب يعني من الصيام ويشق عليها الصيام، أو يؤثر على جنينها، فإنها تفطر وتقضي بعد ذلك. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.